عرفان لخلقه. فالمقصود به أنه لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة التي تقتضي المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه في الشؤون الإلهية، وذلك مثل قياس التمثيل الذي يعرفه علماء الأصول بأنه إلحاق فرع بأصل في الحكم الجامع، كإلحاق النبيذ بالخمر في الحرمة لاشتراكهما في علة الحكم وهي الإسكار. فقياس التمثيل مبني على وجود مماثلة بين الفرع والأصل، والله عز وجل لا يجوز أن يمثل بشيء من خلقه. ومثل قياس الشمول المعروف عند المناطق بأنه الاستدلال بكلي على جزئي بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكلي، فهذا القياس مبني على استواء الأفراد المندرجة تحت هذا الكلي، ولذلك يحكم على كل منهما بما حكم به عليه. ومعلوم أنه لا مساواة بين الله عز وجل وبين شيء من خلقه، وإنما يستعمل في حقه تعالى قياس الأولى، ومضمونه أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به من المخلوق، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه. وكذلك قاعدة الكمال التي تقول إنه إذا قدر اثنان أحدهما موصوف بصفة كمال والآخر يمتنع عليه أن يتصف بتلك الصفة كان الأول أكمل من الثاني، فيجب إثبات مثل تلك الصفة لله ما دام وجودها كمالا وعدمها نقصا. قال الشارح: قوله لا يقاس بخلقه، فالمقصود به أنه لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة التي تقتضي المماثلة والمساواة بين الخالق وبين المخلوق، بين المقيس والمقيس عليه في الشؤون الإلهية، إنما يستعمل القياس فيما له مثيل، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. لذلك قال الشارح: وذلك مثل قياس التمثيل الذي يعرفه علماء الأصول، أي أصول الفقه، بأنه إلحاق فرع بأصل في حكم جامع. قياس التمثيل يعرف عند الأصوليين بقياس العلة، يقال له قياس العلة، إلحاق فرع بأصل. إذا تجدد فرع لا يعلم له حكم ينظر في العلة الجامعة بين الفرع المتجدد وبين الأصل الثابت، فيعطى الفرع المتجدد حكم الأصل الثابت فيلحق به، فيقال له قياس العلة، كإلحاق النبيذ بالخمر، حكم الخمر ثابت التحريم، ولما تجدد النبيذ هذا على اصطلاح الفقهاء، وإلا عند المحدثين كل مسكر خمر، النبيذ يتناوله اسم الخمر، تحريم النبيذ عند المحدثين ليس بالقياس بل بالنص، لكن الفقهاء يقولون النبيذ تحريمه بالقياس على الخمر، إلحاق النبيذ بالخمر في الحرمة لاشتراكهما في علة الحكم وهي الإسكار. لذلك النبيذ ولو خمر ولكنه لم يصل إلى حد الإسكار لا يحكم عليه بالحرمة، لأن علة التحريم الإسكار، كل مسكر خمر سواء كان سائلا أو جامدا. على الصحيح إن المحرمات بالإسكار كلها محرمة بالنص، ولكن في اصطلاح الأصوليين والفقهاء يجعلون هذا من باب القياس، قياس العلة، وتسمية قياس العلة بقياس التمثيل اصطلاح المناطق، وإلا عند الأصوليين فهو قياس العلة. مثل هذا لا يجوز استعماله في صفات الله تعالى، أي لا تلحق صفة من صفات الله تعالى بصفات خلقه، كأن يحاول الإنسان إلحاق صفة من صفات الله تعالى بصفات خلقه، فإذا ألحق بدعوى إنه مثلا لا يتصور في النزول إلا نزولا كنزول المخلوق، فإذا نزول الله تعالى كنزول المخلوق، يجعل نزول المخلوق أصلا ونزول الرب سبحانه وتعالى فرعا، فيلحق نزول الرب تعالى بنزول المخلوق، لأنه لا يتصور من النزول إلا المعنى الذي يتصوره في المخلوق. إن وقف عند هذا الإلحاق فأصبح مشبها، شبه صفة الله تعالى بصفة المخلوق، والمشبه كافر، كما سيأتي تصريح ذلك في كلام أئمة السلف. وإن ألحق هذا الإلحاق ثم زعم بأنه لا يجوز هذا التشبيه، إذا من باب التنزيه يجب أن ننفي هذه الصفة أو نؤولها، فنقول الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ينزل ليس هو الله، وإنما نسبة النزول إلى الله تعالى نسبة مجازية، الذي ينزل حقيقة ملك من الملائكة أو أمر من أمور الله تعالى، فحرف فعطل، لذلك يقال كل معطل مشبه، أي شبه أولا ثم عطل ثانيا، كما أن كل مشبه معطل أيضا، لأنه إذا أثبت له نزولا كنزول المخلوق قد عطل ونفى النزول الذي يليق بالله تعالى، فجمع كل من الفريقين بين التعطيل وبين التشبيه. افهموا جيدا، كل معطل مشبه، لأنه لم يعطل إلا بعد أن شبه ووقر في نفسه أن النزول الحقيقي هو نزول المخلوق، وأراد أن يفر من هذا المعنى الذي وقر في قلبه فنفى، فجعل النزول نزول أمر أو نزول ملك، وبهذا شبه ثم عطل. وأما المشبه إذا استقر عند الإلحاق، إلحاق صفة الخالق بصفة المخلوق، وثبت على ذلك أثبت لله تعالى صفة غير صفته، ونفى عن الله تعالى الصفة اللائقة به، فجمع كل منهما بين التعطيل وبين التشبيه. ما هي الطريقة السليمة؟ الطريقة السليمة طريقة الكتاب التي درج عليها سلف هذه الأمة، إثبات بلا تشبيه ولا تمثيل، وتنزيه بلا تحريف ولا تعطيل. ذلك يؤخذ من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا قياس التمثيل. فقياس التمثيل هذا مبني على وجود مماثلة بين الفرع وبين الأصل كما مثلنا، والله عز وجل لا يجوز أن يمثل بشيء من خلقه، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه، إذن قياس التمثيل الذي هو قياس العلة باطل، يوقع الإنسان في التشبيه وفي التعطيل معا كما فهمنا. ومثل قياس الشمول، قياس الشمول المعروف عند المناطقة بأنه الاستدلال بكلي على جزئي بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكلي، بأن تشترك صفة الله مع صفة غيره فتندرج في الكلي. ذلك كأن يقال مثلا كل متجدد محدث، هذه الكلية، كل متجدد محدث، وكل مهدث مخلوق. ما هي النتيجة؟ فالقرآن مخلوق. هذه طريقة استدلالهم على خلق القرآن. كل متجدد الذي يتجدد من وقت لآخر ويحصل في وقت دون وقت يقال له مهدث، لأنه حدث فوجد بعد أن لم يكن. فكل مهدث مخلوق، تكون النتيجة عندهم فالقرآن مخلوق. هذا قياس سمى قياس الشمول فهو باطل. بهذا حاربوا منهج السلف المناطق. وقيد الله في القرن السابع من يرد هذه الشبهات ويؤلف مؤلفا مستقلا في الرد عليهم، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الرد على المنطقيين، مجلد ضخم معروف لدى طلاب العلم. مدى صحة هذه القاعدة؟ عندك المقدمة الأولى، كل متجدد مهدث وكل مهدث مخلوق. القاعدة باطلة. لماذا؟ لأنه ليس كل مهدث مخلوقا. بين المخلوق وبين المهدث عموم وخصوص. كل مخلوق مهدث، وليس كل مهدث مخلوقا، لأن الله أحدث كلامه في وقت دون وقت، لا بالخلق ولكن بالتكلم، بالخطاب، بالإنزال. لم يصف كلامه بأنه مخلوق، ولكن وصفه بأنه منزل. أنزل هذا الإنزال والخطاب من الله لرسله، حدث في وقت دون وقت. هذا معنى كلام أتباع السلف. الكلام قديم النوع حادث الآحاد. كلام الله تعالى قديم النوع، بمعنى لم يزل الله متصفا بصفة الكلام، لم يكن الله معطلا عن صفة الكلام في لحظة من اللحظات الماضية. لأن صفة الكلام باعتبار أصلها صفة ذات، لأن الكلام من الكمالات وعدم الكلام نقص. فالله سبحانه وتعالى لا يوصف بالنقص أبدا، بل دائما في كمال. فكلام الله تعالى صفة كمال. إذن لم يزل الله تعالى أن يكون متصفا بصفة الكلام. هذه النقطة مهمة، انتبهوا. بمعنى يتكلم إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء. وليس معنى أن صفة الكلام صفة ذاتية قديمة، لأن الله يتكلم في كل لحظة ليس بلازم. خاطب نوحا في شأن ابنه، وكلم موسى، وخاطب من شاء من أنبيائه، وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. ترون إن هذا الكلام، مفردات هذا الكلام، وقع في وقت دون وقت. الكلام الذي خاطب به موسى غير الكلام الذي خاطب به نوح، والكلام الذي خاطب به محمدا صلى الله عليه وسلم غير الكلام الذي كلم به موسى، وهكذا. وفي آخر كل ليلة يتكلم الرب سبحانه وتعالى كما يليق به، هل من مستغفر، هل من داع. وسيكلم أهل الجنة يوم القيامة بكلام يليق به، فيسلم عليهم فيخاطبهم. إذن كلام الله تعالى كثير. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.

كل محدث مخلوق لا يندرج في هذه الكلية لأنه ليس بمخلوق ولكنه محدث بمعنى الإنزال والخطاب والتكلم كما تقدم. فليفهم هذا جيدا. فهذا القياس مبني على استواء الأفراد المندرجة تحت هذا الكلي، فكلام الله تعالى ليس بمساو لكلام الناس ولا بجميع المخلوقات، فهو كلام رب العالمين، إذا لا يدخل في هذه الكلية. ولذلك يحكم على كل منهما بما حكم به عليه على الآخر، وهذا باطل في المثال الذي ذكرنا. ومعلوم أنه لا مساواة بين الله عز وجل وبين شيء من خلقه، لا مساواة بين الله لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله، وإنما يستعمل في حقه تعالى قياس الأولى. قياس الأولى هو المثل الأعلى، بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 78D/56900، وهو الشريط الرابع من شرح العقيدة الواسطية. الذي ينادي شيخه وهو هنا، وشيخه في الهند وفي إفريقيا، فيناديه فيستغيث به، شبه شيخه بالله رب العالمين، لأن سمعه محيط بجميع المسموعات، يسمعه سواء كان حيا أو ميتا، بعد أو قرب يسمع، لكن الغريب اعتقادهم أنه يسمع مريده فقط. يعني لو ناديت أنت الموحد، نسأل الله أن تسلم من ذلك، لا يسمعك، لكن إذا ناداه مريده والدرويش الذي يؤمن به، إذا ناداه أينما كان يسمعه فيغيثه، وربما يرى المريد والدرويش شبح الشيخ وصورة الشيخ عند الشدة عندما يستغيث به. حصل هذا لشيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام وإن كان يعاديه علماء السوء، لكن في أثناء عوام المسلمين له شعبية. انتبهوا لهذه النقطة، شيخ الإسلام يعاديه علماء السوء ومشايخ الصوفية، لأنه برز وغلبهم في علمهم وفي المكانة، ولكن المجتمع كان يحترمه، لأنه ليس كعلمائنا اليوم كأمثالنا علماء المساجد، لا، هو عالم في المسجد ومجاهد في الميدان، يشترك ويحث السلاطين والولاء على الجهاد، يسافر بالبريد بين دمشق وبين القاهرة ليحث الناس على الجهاد في سبيل الله، ثم يجاهد معهم، لا يدعوهم إلى الجهاد ثم يدخل المسجد، لا، يجاهد. لذلك كانت له شعبية، يحبونه. الشاهد شخص مع هذه المحبة والتقدير متأثر بعقيدة المتصوفة، حصل له ما حصل، استغاث بالشيخ، شيخ الإسلام الذي ينهى عن الاستغاثة، استغاث به، فجاءه شيطان على صورة شيخ الإسلام فوقف عنده، فقضيت له الحاجة، امتحان من الله. ثم ذكر هذا الشخص لشيخ الإسلام في لقاء حصل بينهما أنه استغاث به في وقت كذا وكذا، فأغاثه وجاء، فحلف له بالله أنه لم يسمعه فضلا من أن يأتي، فقال له إن ذلك شيطان تصور بصورتي، لست أنا. الذين يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويعتقدون في غير الله النفع والضر والبركة، شبهوا المخلوق بالخالق. هذا التشبيه هو الواقع الآن. أما المشبهة التي يتحدث عنهم علماء العقيدة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق، كالجهمية، لا وجود لهم في الوجود الحسي، ولكنهم يوجدون في بطون الكتب، الكتب تتحدث عنهم أنهم فعلوا كذا وكذا وقالوا في حق الله تعالى كيت وكيت. فلنفهم التشبيه الواقع الآن ولنحذر المسلمين منه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فلا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، لا يقاس بخلقه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله وقضائه وقدره، وهو متفرد بكل ذلك. لا يقاس بخلقه، لا يقال هو في ذاته كفلان أو مثلنا. فإذا كان في ذاته لا يقاس بخلقه، كذلك في صفاته يجب ألا يقاس بخلقه على ما تقدم، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. وعباد الله آمنوا بالله دون رؤية، ولكن استدلالا عليه سبحانه وتعالى بآياته الكونية وبأسمائه وصفاته، بل الإنسان يستدل على وجود الله تعالى بوجوده، وجوده هو. إذن آمنوا به إيمان إثبات وإيمان وجود وتسليم لخبره وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. فيجب أن يكون الأمر كذلك في الصفات، يجب أن يكون أمر الإيمان بصفات الله تعالى كأمر الإيمان بذاته تعالى. نكرر هذا ليسمع الأشاعرة الذين يؤمنون معنا بذات الله تعالى دون تكييف أو تمثيل، فإذا جاءوا عند الصفات ارتبكوا، أثبتوا بعد الصفات وحرفوا الكلام في البعض الآخر، وفرقوا بين ما جمع الله. هذا تناقض تقع فيه الأشاعرة، ونركز على الأشاعرة لأنهم جيراننا موجودون بيننا بخلاف غيرهم. غيرهم كالمعتزلة قد يبعدون عنا بعدا، ولكن الأشاعرة وهم الكثرة الكاثرة في العالم الإسلامي، وكنا نتحدث عنهم غيابيا فقد دخلوا الآن. نتحدث عن كتبهم ونحذر طلابنا من كتبهم، فإذا هي تباع الآن في مكتباتنا. الأشعرية زيادة على ذلك تسمي نفسها أهل السنة والجماعة، أو أنهم من أهل السنة والجماعة على الأقل. هذه فرية، ليسوا من أهل السنة والجماعة، ولكنهم بشهادة الخبراء من أقرب طوائف أهل الكلام إلى أهل السنة والجماعة. فليفهم شبابنا هذه الحقيقة من الأشاعرة المنتشرة في العالم الإسلامي الذين تدرس مناهجهم في جميع الجامعات خارج هذا البلد، في جميع الجامعات التي تدرس الإسلام في خارج هذا البلد تدرس العقيدة على المنهج الأشعري بدعوى إنه مذهب أهل السنة والجماعة، بينما الحقيقة والواقع كما يشهد بذلك أعرف الناس بهم وكما حدث عنهم صاحب هذا الشرح كما تقدم أن نوهنا، هم أقرب طوائف أهل الكلام إلى أهل السنة والجماعة وليسوا منهم. قد يكون هذا الكلام ثقيلا وثقيلا جدا على الذين يدرسون أو درسوا العقيدة الأشعرية وعلى الذين يحسنون بهم الظن وكما يقولون أو يتعاطفون معهم. لذلك نمثل لهذا الكلام الصعب الثقيل الذي قلناه بمثال واحد ليقتنع من أراد الله له الخير ويفهم الحقيقة. قلت إن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة، كلام ثقيل وصعب، لكن ما الدليل؟ سوف تسألون، لكن قبل أن تسألوا أنا أريد أن أجيب. مثلا في صفة علو الرب سبحانه وتعالى، ما موقف الأشاعرة من صفة علو الله تعالى؟ وما موقفهم من هذه الإشارة الحسية؟ إذا فهمتم الجواب تحكمون بعد ذلك من عند أنفسهم قبل أن تسألوني. الأشاعرة في كتبهم المقررة في المعاهد الدينية عندهم يقرأ الشباب ويحفظون العبارة الآتية: ليس الله فوق العرش، بدون إشارة، والإشارة عندهم لا تجوز، هكذا: ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن شماله. هل هذا إثبات لله أو نفي لله؟ هذا نفي لله. لو طلب منك أن تصف معدوما لن تصف إلا بهذه الصفة: هو الذي ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، هذا المعدوم. وهذا الكلام الذي قلت بحرفه موجود في العقيدة الثانوسية التي شرحها إبراهيم البيجوري، والكتاب دخل الآن موجود في مكتباتنا. إذا ما وجدتم في جدة اذهبوا إلى المدينة اشتروا من مكتبة طيبة، يباع هناك هذا الكتاب الذي يحمل هذه العقيدة. وهل هذا، هل هذه العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة؟ الجواب لا، بالإجماع، أرجو أن يكون بالإجماع، لأن أهل السنة والجماعة عندهم صفة العلو صفة ذاتية ليس صفة فعلية. علو الله تعالى على خلقه صفة ذاتية ثابتة بالكتاب والسنة والفطرة والعقل السليم. ما ثبت بهذه الأدلة من نفاه يكفر إن لم يكن معذورا بجهل أو شبه. أكتفي بهذا المثال، وهناك أمثلة أخرى لنثبت إن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة ولكنهم أقرب إلى أهل السنة والجماعة. سؤال يأتي مرة أخرى: كيف يكونون أقرب إلى أهل السنة مع هذه العقيدة الفاسدة؟ هذا القرب قرب نسبي، أي بالنسبة لغيرهم من الذين لا يثبتون لله صفة واحدة كالمعتزلة. لأن الأشاعرة كما تقدم يثبتون صفات المعاني كالقدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والحياة والكلام، وفي الكلام كلام طويل. إذن هم أقرب، وهذا القرب شهد لهم به في غير موضع من كتبه شيخ الإسلام الذي جابههم ونازلهم وناظرهم وأفحمهم كما أفحم الآخرين من الفرق عندما ظهر فجأة في بغداد وصدع بالحق وانتصر لمنهج السلف، انتصر لمنهج السلف وعاد جميع الطوائف وألف في كل طائفة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا الشيخ وهذا الإمام يشهد للأشاعرة إنهم من أقرب طوائف الكلام إلى منهج أهل السنة والجماعة، ومع ذلك ليسوا منهم، لأن هذه عقيدتهم. أي وإن لم نطلق عليهم إنهم من النفاة ولكنهم من المؤولة، يفرقون بين النفاة وبين المؤولة. الجهمية من النفاة، والمعتزلة من النفاة، أما الأشاعرة والماتريدية من المؤولة، لكن بعض تأويلهم يؤول إلى النفي كما سمعتم في صفة العلو. صفة العلو كما تقدم صفة ذاتية، لكن من باب العلم صفة الاستواء صفة فعلية. فرقوا بين الاستواء وبين العلو. استواء الله تعالى على عرشه صفة فعلية، لأن الله سبحانه وتعالى بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام اقتضت حكمته أن يخص العرش بالاستواء، بالاستواء الذي يليق به، أي قبل ذلك يوصف بالعلو ولا يوصف بالاستواء، صفة فعل، كما أن المجيء صفة فعل والنزول صفة فعل، وأما علو الله تعالى فصفة ذاتية، بمعنى لم يزل الله سبحانه وتعالى في علوه قط ولن يزال، وحتى في وقت نزوله آخر كل ليلة إلى سماء الدنيا فهو في علو، وفي وقت مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء لا يزال في علو، أي إن العلو صفة ذاتية لازمة للذات كملازمة القدرة والعلم للذات تماما. فرقوا بين الصفتين. ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله لا في قضائه وقدره، فإنه تعالى أعلم بنفسه وبغيره. فإذا كنت تؤمن بأنه أعلم بنفسه إذا وصف نفسه بصفات، يجب أن تصدقه في خبره فتصفه بتلك الصفات، ولكن تقول كما يليق بالله، وتجعل نصب عينيك دائما قول الإمام الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله عليه الصلاة والسلام وبما جاء به رسول الله على مراد رسول الله، لأنه أمينه على وحيه. وأصدق قيلا أعلم بنفسه وبغيره من العباد الذين وصفهم ببعض الصفات التي فيها المشاركة من العباد، الذين وصفهم ببعض الصفات التي فيها المشاركة في الجملة وعلى ما تقدم. وأصدق قيلا أي قولا، قيلا وقولا مصدران، وأحسن حديثا كتاب الله القرآن، أحسن حديث، وأحسن حديثا من خلقه. ترك كلامه وحديثه وتأخذ كلام غيره وتصف الله بما لم يصف به نفسه أو تحرف الكلام في حديثه وكلامه، هذا يتنافى مع الإيمان. ثم رسله صادقون فيما أخبروا عن الله ومصدقون لدى المؤمنين. من الإيمان بالرسل تصديقهم في أخبارهم، وخصوصا أفضلهم وخاتمهم وإمام المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، من الإيمان به أن تصدقه في خبره، وأن لا تعبد الله إلا بما جاء به. أما الرسل غير محمد عليه الصلاة والسلام فعلينا التصديق في أخبارهم، أما عبادة الله إنما هي بما جاء به محمد رسول الله. أي الكتب السماوية الأولى قبل القرآن ليست محل عمل، إنما هي محل تصديق، والرسل محل تصديق، لكن الذي يجب العمل برسالته هو محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. والكتاب الذي يجب اتباعه والعمل به هو القرآن الكريم الذي نسخ تلك الكتب كلها. لكن ليس معنى ذلك أننا لا نعتقد بأن تلك الكتب من عند الله، بل نؤمن بأنها كلها من عند الله. الزبور والتوراة والإنجيل من عند الله، لكنها عبارة عن رسائل مؤقتة بعثها الله إلى بعض عباده في وقت محدود في تاريخ محدود، لذلك تنسخ بعضها بعضا إلى أن جاءت الرسالة العامة الشاملة، نسخت كل شيء لتبقى ما بقيت الدنيا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكنهم كلهم مصدقون بخلاف الذين يقولون عليهم ما لا يعلمون. يشير الشيخ بهذا إلى أهل الكلام قاطبة، أهل الكلام مع تفاوتهم في الضلال وتفاوت في القرب كلهم قالوا على الله ما لا يعلمون. عندما يقول الأشعري لا تجوز الإشارة الحسية إلى السماء، لماذا؟ هذه عبارة مدروسة يدرسها إلى الآن شبابنا في كثير من الأقطار، لا تجوز الإشارة الحسية إلى السماء. وإن أشار إلى السماء معتقدا بأن الله في العلو يكفر، وإن أشار دون اعتقاد فهو فاسق. ومن نكتهم قالوا الإصبع التي تشير إلى السماء يجب قطعها، تورطوا في ورطة لا يخرجون منها إلا بالتوبة. أول من أشار هذه الإشارة من هو؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أكبر تجمع لم يحضره النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في حجة الوداع، عندما قال للصحابة أنتم مسؤولون عني ماذا أنتم قائلون عليه الصلاة والسلام في آخر الخطبة، قالوا نشهد لأنك بلغت ونصحت. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اشهد اللهم اشهد، يرفع إصبعه إلى الذي فوقه سبحانه وينكبها عليهم فيشهد عليهم ربه إنهم شهدوا له لأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة ونحن نشهد معهم. بعد أن أشار النبي هذه الإشارة، كيف يقال لا تجوز الإشارة ويكفرون من أشار؟ ثم من التناقض عندما يدعو الأشعري الله رب العالمين، وعندهم بعد كل صلاة لابد أن يدعو الإمام والمأمومون يؤمنون، ادعوا الله يا شيخ اللهم اغفر لنا. طيب إلى من رفعت الأيدي الآن؟ إلى من؟ قبل قليل تقول الإشارة الحسية لا تجوز، ولماذا ترفع أيديكم إلى الله؟ فنحن نرفع إلى الله وأنتم ترفعون إلى من؟ إذا كانت الإصبع تقطع إذن فلتقطع الأكف كلها. هذا التناقض قاعدة عامة لكل من خالف الكتاب والسنة، لا بد أن يتناقض في كل شيء. جربوا كل من ترك المنهج الذي ترك رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه أصحابه، فقال لهم تركتكم على بيضاء نقية، من خرج عن هذا المنهج لا بد أن يتناقض. انظروا إلى هذا التناقض. ما النسبة بين التكفير بالإشارة وبين رفع الأكف عند الدعاء؟ هل هناك تناقض؟ فهذا التناقض قال بعضهم إنما نرفع أيدينا لا اعتقاد بأن الله في العلو بل لأن السماء قبلة الدعاء. هذا في دين من؟ من الذي قال لكم هذا الكلام؟ من عند أنفسكم؟ هكذا يقولون على الله ما لا يعلمون، ويتقولون على الله للتخلص من الأسئلة المهرجة، لأنهم يوقعون أنفسهم في الحرج، وإذا أرادوا التخلص قالوا على الله بغير علم. فرسول الله عليه الصلاة والسلام زيادة على تلك الإشارة لماذا عرج به إلى حيث وصل؟ لماذا؟ ثم إذا قلتم الذي ينزل أمر الله، إن الله ينزل في آخر كل ليلة، قالوا لا، الله لا ينزل. من الذي ينزل؟ قالوا أمره. هذا الأمر ينزل من عند من؟ ينزل من عند من؟ أنتم نفيتم وجود الله، ينزل هكذا. ثم أمر الله نازل في كل لحظة، أو ينزل الملك، هذا الملك يأتي من عند من؟ من الذي أرسله حتى نزل؟ من هو؟ لا جواب. الجواب التوبة، كما تاب صاحب هذا الكتاب من الأزهريين المعاصرين الشيخ محمد خليل هراس، وتاب قبله غير واحد وبعده من الأزهريين من كلية الدعوة وأصول الدين، لا جواب إلا بالتوبة، كما قال صاحب هذا الكتاب أنه تأكد بعد أن درس كتب شيخ الإسلام في 3 أشهر عرف الإسلام الذي لم يعرفه، الذي كان يدرسه من المرحلة الابتدائية إلى درجة دكتوراه، شهد على نفسه لم يفهم الفهم الصحيح في الإسلام إلا بعد ذلك. وبعد، في هذه المناسبة أقول لشبابنا: تريثوا مع زملائكم الذين يدرسون هذا المنهج، تريثوا في تكفيرهم ولا تبادروا إلى تكفيرهم، لأن القوم معذورون ولديهم شبه. الجامع الأزهر الشريف إيش كبره؟ يملأ الدنيا اسمه. طالب الذي يدرس في هذه الجامعة العقيدة الأشعرية ظنا منه أنه يدرس الإسلام الذي جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يتبين حتى الآن إنه على خطأ. إذن لم يعرف الهدى حتى يقال إنه عرف الهدى وشاق الله ورسوله، بل لم يعرف، بل يعتقد أنه في صميم الإسلام، وهذه هي العقيدة التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، هكذا يظن. لذلك نحن نعذرهم وندعوهم إلى التوبة، ونتريث معهم في مسألة التكفير. التكفير ليس بالأمر الهين. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه، الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال الرب سبحانه وتعالى لكون رسله صادقون مصدقون، قال الله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح الرب سبحانه وتعالى نفسه، الله سبحانه وتعالى يوصف بالنفس: ويحذركم الله نفسه. وهذه من الصفات التي أنكرتها الأشاعرة وتناقضوا فيها، أحيانا يثبتون وأحيانا ينفون، عندما يدرسون في الكتب ينفون، ولكن عندما يدعون الله تعالى يقعون في الإثبات فيتناقضون. فالله يوصف بالنفس كما يليق به سبحانه وتعالى، وسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل من التعطيل، من التحريف والتعطيل والتشبيه والتمثيل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، لأن رسل الله إنما يتكلمون بوحي من الله، لا يقولون على الله من عند أنفسهم، من الله لا يقولون على الله من عند أنفسهم، وإنما يتكلمون بالوحي، كلامهم من عند الله تعالى من حيث المعنى، وإن كانت العبارة عبارتهم، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، كما تقدم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، جمع بين النفي والإثبات، كما أن كلمة التوحيد جمعت بين النفي والإثبات، لا إله إلا الله، بل بين الكفر والإيمان، هكذا الإسلام لابد من الجمع بين النفي والإثبات، وبالله التوفيق. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما قوله ولا يقاس بخلقه، فالمقصود به أنه لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة